بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الثامنة من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة ظل المؤمن في حر يوم القيامة. لو تصورت يوم القيامة، تدنو الشمس من الرؤوس، ويلجم العرق الناس الجاما. تصور يوم القيامة الزحمة، والشمس، وعريان، ويحمل ذنوب، ويدور على ظل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. إذا فزع الناس يوم القيامة ودنت الشمس من الخلائق وبلغ منهم كل مبلغ، عندها يكون المتصدق في ظل صدقته. ماذا تقول حينما تقف بين يدي ربك جل وعلا يوم تدنو الشمس من العباد وتبحث عن ظل تستظل به ولا تجده؟ لا تجد ظلا على الإطلاق في هذه الدنيا. تشرق الشمس وحينما ترخي خيوطها المتهبة اللافحة وقت الظهيرة فإنك تبحث عن ظل تستظل به، وهي بعيدة علينا بمسافات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. تصور كما قال عليه الصلاة والسلام: تدنو الشمس من العباد يوم القيامة، تكون الشمس فوق رؤوسنا، تبحث عن ظل يوم القيامة لا تجد. هذه الصدقة، التي تتصدق بها يا أخي تأتي وتظلك يوم القيامة. يتصدق ولو بكأس ماء، يتصدق ولو برغيف من خبز، ولو بالشيء اليسير، لا تحتقر ذلك. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، يا سلام عن الحديث ده، إن الله يتقبل الصدقة من أحدكم بيمينه. أنت متخيل لما تطلع جنيه يسقط في يمين الله؟ متخيل؟ لما تطلع لقمة تسقط في يمين الله؟ إن الله لا يتقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني فرسه الصغير، حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. جبل أحد طوله قد إيه؟ 6 كيلومتر. يعني اللقمة الصغيرة ده هي بقت 6 كيلومتر. اسمع: والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. اتصدق صدقة تبقى شمسية لك يوم القيامة،